يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز إجابة دعوة رجل معروف بغيبة علماء السنة والسخرية منهم، وهل تجاب دعوته على أساس حق الإسلام؟ يجب أن تناصحه، فإن امتنع عن ذلك تاب تجيب دعوته، أما إذا لم يتب واستمر فلا تجيبه، لأن هذا إجابتك لتشجيع الله على ما هو عليه وإقرار الله على ما هو عليه. نعم.